اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيه لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل بلد بلاد المسلمين اللهم فرج عن أهلنا في الشام اللهم إنا نسألك اللطف بأهلنا في الشام وبورما وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم الطف بهم يا لطيف اللهم احقن دماءهم وانشر أمنهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واربط على قلوبهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين سبحانك سبحانك سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ديان. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رحمن يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا تقبل دعوتنا واقض حوائجنا وأعطنا سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وبلغنا بهم إحساننا وارزقنا برهم في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست. اللهم ومن كان منهم مقيما على معصية فنسألك يا الله يا الله يا الله يا تواب يا رحيم. اللهم اهد قلبه اللهم اهد قلبه اللهم اهد قلبه اللهم ارزقه توبة نصوحا اللهم ارزقه توبة نصوحا. إلهنا من كان معنا خاصة والمسلمين عامة وكان مقصرا في صلاته أو في حدود من حدودك يا رب، اللهم ارزقنا همة عالية وتوبة صادقة. تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا ارزقنا توبة صادقة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا يا ربنا يا مصور يا خالق يا رازق يا وهاب يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا خالق الخلق من تراب. من كان معنا خاصة والمسلمين عامة ولم يعط الولد ولم يرزق بذرية نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن ترزقه ولدا وذرية من عندك بفضلك يا أرحم الراحمين. يا رب هب لهم من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا رب بشرهم وأفرح قلوبهم بحمل قريب يا رب العالمين. يا من بشر زكريا بغلام اسمه يحيى لم تجعل له من قبل سميا وكانت امرأته عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا. يا رب بشرهم بالذرية الصالحة من عندك إنك القادر على ذلك. يا من هو عليك هين يا من هو عليك هين يا من تقول للشيء كن فيكون يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من زينة الدنيا نسألك المال ونسألك البنون ولا تحرمنا من الباقيات الصالحات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وإنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. يا رب لا تذر أحدا منا فردا وأنت خير الوارثين. إلهنا وسيدنا ومولانا تصرم النصف الأول من شهرنا ولم نزل يا رب أسرى لرغباتنا وأهوائنا وشهواتنا وعاكفون على تأجيلنا وتسويفنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهرنا وفقنا بألا تتصرم أيامه ولياليه بين أيدينا ونحن عنه غافلون. يا رب أعلي هممنا قو عزائمنا انصرنا على أنفسنا انصرنا على شهواتنا انصرنا على تسويفنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب استر عورتنا اغسل حوبتنا آمن روعتنا وآنس اللهم في القبور وحشتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما